ولا يشرب الخمر حين يطرهم ولا يسجد السائل حين يسجدهم، فما الوعيد والتحذير يعني ليس مؤمن الايمان الكامل، عنده نقص في ايمانه، وليس معناه انه كافر، لان الايات يصدق بعضها بعضا والاحاديث يصدق بعضها بعضا، وكتاب الله لا يكذب بعضه بعضا والسنه لا تخالف القران. فوجب ان تفسر النصوص بالنصوص، يفسر النص ان يفسر النص بالنص. فقول لا يزيد الزاني حين يزنون يعني الايمان الواجب الكامل، لو كان عنده ايمان كامل ما زنى، لكن عنده نقص فلهذا وقع في الزنا وقع في الخمر من نقص ايمانه، ليس معنى انه كافر، لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر في حق الزاني ان يحد، وقام عليه الحد ويكون الحد كفاره له، وصاحب الخمر صاحب الخمر كذلك وقام عليه الحد والحد كفاره له، واذا مات الزاني على الزنا بعد الحد دخل الجنه صار الحد كفاره له. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة في الصالحين لما ذكر المعاصي قال فمن أدركه الله في الدنيا يعني بالحدود الشرعية كان كفرة، ومن أجله الله للآخرة فأمره إلى الله، كما قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأهل السنة وجماعة يقولون إن صاحب المعاصي تحت المشيئة، إذا كانت معصية دون الشرك ولم يستحلها فهو تحت المشيئة، كالزاني وشارب الخمر وأكل الربا والعقل والديه ونحو ذلك. أما من استحل المعاصي استحل الزنا قال الزنا حلال فقال فقال عليه حجة، فإذا بين له الدليل وأصر عن الزنا حلال كفر صار كافر كفر أكبر. وهذا من هكذا من يقول الخمر حلال ويبين له الدليل ويصر يكون كافرا، وهكذا من يقول السرقة حلال أو الربا حلال يبين لها أدلة فإذا أصر على أن الربا كل حلال كفر، وهكذا من قال عقل الوالدين حلال يبين لها الأمر فإذا أصر بعد الأجلة كفر، وهكذا من يقول إن اللواط حلال وهكذا من استحل المعاصي المعروفة من الدين بالضرورة استحلها وبيّله الدليل وأصر كفر. أما من مات على المعصية يعرف أنها معصية ما أسهل ما يستحلها يعرف أنها عاصي مات وهو زاني مات وهو شارب الخمر مات وهو يرابي ويعرف أنه معاصي لا تستحل مشيئته، إن شاء ربنا غفر له لأعماله الصالحة وتوحيده، وإن شاء عذبه على قدر الجريمة التي مات عليها، ثم بعد التطهير والتمحيص في النار يخرجهم الله من النار. وقد تواترت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من العصاة يدخلون النار ويعذبون فيها ثم يخرجهم الله من النار وقد انتحشوا وقد احترق فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمل السيل، فإذا تم خلقهم أدخلهم الله عليه. تواترت بهذا الأحد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأجمع على هذا أهل السنة والجماعة، ولا يبقى في النار مخلدا إلا الكفرة نسأل الله العافية. أما العصاة لا قد يبقى فيها قد يطول تطول إقامته ويسمى خلود، لكن خلود مؤقت ينتهي، فإذا تمت المدة التي قدرها الله عليه يخرج من النار وصار إلى الجنة لتوحيده وإسلامه. والتوحيد له شروط ذكرها بعض أهل العلم وهي سبعة قال بعضهم ثمانية، جمعها بعضهم في بيتين: علم يقين وإخلاص وصدق كما محبة وانقياد والقبول لله، وزيد ثامنها كفرا منك بما سوى الإله من الأشياء قد أوليها. فإذا فهمها طالب العلم وأتقنها وأداها كان هذا كمال التوحيد والإيمان، وإن كان عامي لا يعرف هذه الشروط ولكنه تبرع من الشرك وآمن بالله وحدثه وإن لم يعرف الشروط، من تبرع من الشرك وتبرع من الكفر واعتقد بطلانه وآمن بالله وحدثه. فقل علم يعني يعلم أن الله جل وهو المستحق العباد، وأن معنى لا إله إلا معناها لا معبود حق إلا الله. يقين يقول عن يقين منفك يوحد الله عن يقين، وإخلاص يعني ما أشرك بالله غيره بل أخلص لله، مع الصدق خلاف المنافقين يقولونها وكاذبون المنافقون هذا كافر إذا قالها ظاهرا ويكذبها الباطل هذا كافر، مع المحبة مع محبة الله ومحبة التوحيد لما يحب الله كافر، أو يكره التوحيد يكره الإيمان كافر، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.

الحديث رواه مسلم الصحيح: ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسلم إزارة والمملان فيما أعطى والمنفق سلعته بالحلف عليه. فهذا من باب الوعيد عند أهل السنة والجماعة، ليسوا كفارا، بل من باب الوعيد والتحذير والترحيب. المسلم يدعى على كبيرة من الكبائر، والمنان للعطية، الله جل وعلا قال: لا تطيعوا صدقهم بالمن والأذى، والمنافق سلعت بالحلف كالمجيء، والله انها عليهم كذا، والله اني شردت بكذا، والله انها سمت بكذا، وهو يتيم حتى ينافقها يمشيها ويأكل أموال الناس بالباطل. فهذا وعيد شديد يدل على ان هذا من الكبائر، من كبائر الذنوب. وفي الحديث الاخر: ثلاث لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم، شيخ زاني، شيخ شاعر، وملك كذاب، وعائل مستكبر. هذا يدل على ان الزنا مع الشيخوخه مع كبار السن يكون اعظم من الزنا في الشباب، اكبر اثما. وهكذا الملك الكذاب اثمه اكثر، لانه قد اعطاه الله الملك وغناه الله عن الكذب، فمن حاجه الكذب. وعائل مستكبر مع فقره يستكبر، الغني قد يحمله الغنى، لكن هذا مع كونه فقير يستكبر. هذا يدل على ان الكبر طبيعه له وسجيه له نعوذ بالله، فاشتد بهذا اثمه، نسال الله العافيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل الذي رمز لاسمه بأحمد سين بن يقول في هذا السؤال، كتب هذه الرسالة بأسلوب الأخر، يقول: عندي صديق والحمد لله بأنه يصلي ولا يترك فرق ويعمل خير ويتصدق كثيرا ويحب الناس ويحب يقتل الناس، وذهب إلى الحج أكثر من مرة، ولكن مع الأسف الشديد والذي لاحظته عليه بأنه بعد صلاة العشاء يتناول الخمور ولا أحد يعرف عنه. ولما قمت بنصحه عن ذلك قال بأنني أشرب بعد صلاة العشاء وأنام حتى صلاة الفجر، فتكون الرائحة خرجت من الفم وأرجع إلى حالتي الطبيعية. هذا ما أستعمله في هذا الزمان ولا أخبر عنه أحد، ما حكم هذا الرجل مأثور؟ حكمه أنه عاصي، هذا خطر عظيم، لأن الخمر من كبائر الذنوب. رسول الله لعن الخمر وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وأكل ثمنها، خمرها عظيم ومن الخبائث. والله يقول فيها: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم مهتدون. هذا على خطر عظيم، قد ينام على الصلاة قد يجره ذلك إلى أعمال منكرة. فالواجب على المسلم أن يحذر الخمر مطلقة ولو سرا، يجب أن يحذرها، الله يعلم السر وأخفى ولا تخفى عليه خافية. فكيف يبارز الله بمعصية، يستتر عن المخلوق يبارز الله بمعصية؟ الواجب الحذر والتوبة إلى الله من ذلك، وهو على خطر عظيم أن يجره هذا الإصرار إلى شر عظيم. فالواجب عليه التوبة إلى الله والإقلاع منها والحذر منها، وأنت عليك أن تنصحه كثيرا وتحذره من مغبة هذه المعصية، فهو على خطر، نسأل الله العافية والسلامة. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل محمد مقيم في المدينة المنورة، يقول: رجل يملك من المال ما يمكنه من الحج بنفسه من هناك، ولكنه يريد أن ينوب عن رجل آخر يسكن في السعودية، وذلك لأن الرجل المذكور يحس بخطر على نفسه في خروجه من بيته، فهل يجوز له ذلك؟ لا، ليس له، يستني يريد أن يصبر حتى يستطيع ويحج نفسه، إلا العاجز الهرم والشيخ الذي ومريض الذي لا يرجى برؤه فهو يستني. أما ما دام قويا ولكن عنده تخوف من الخروج يصبر حتى يزول الخوف، لا يعجل، أو ينتقل من بلد إلى بلد لا يأمن فيها، يترك البلد فيها الخوف ينتقل حتى يتمكن من الحج، مثل من المرض الخفيف لا يعجل، ليس عليه خروج حتى يطيب نفسه. مثل الإنسان الذي عنده مشاغل شغلته عن الحج فأجله الحج الثاني مشاغل لا حيلة فيها. المقصود أن مثل هذا لا يعجل ولا يستنيب حتى يزول الخوف وينتقل، إلى بلد أخرى أو يحج من بلده اللي فيها الخوف ويسلم والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز أن نقرأ القرآن على الميت؟ وهل يجوز أن نلحنه عند وضعه في قبره؟ إذا قرأ عليه يدعى بالشفاء طيب، أو قرأ عنده يونسه القرآن حتى يستفيد ويسأل ربه عند سماع القرآن، مثل ما يقرأ عند المريض ياسين عند محتضر، يرجى له أن يستفيد منها ويخشع يسأل ربه حسن الخاتمة. لا لا طيب، هذا هكذا يقول يقرأ غير ياسين عند المريض يستفيد ويخشع يذكر ربه، كل هذا طيب. نعم. يقول هذا السائل: هل يجوز أن نقرأ الفاتحة عند البيع والشراء؟ هذا ما الحصر، لأن البيع والشراء يكفي من ذكر الله، أما يقص الفاتحة يكفي، سبح ويهلل ويذكر الله، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أما إذا كان جالس يقرأ ويقرأ القرآن طيب، يقرأ القرآن ما يخص الفاتحة، يقرأ القرآن ما في شيء مخصوص، وإذا لم يبيع ويشتري ويسلم منه حاسه كلمه، أو يقع في كتاب يستفيد من كتاب. جزاكم الله خيرا. يقول السائل عبد الله علي المصري ومقيم بالرياض من منفوحة، يقول: ما هي مكفرات الكبائر جميعا؟ هل هو الحج أم التوبة أم لا كفارة لهما؟ كفارة الكبائر التوبة، هي الذي تكفر كل شيء، الشرك والكبائر التوبة، متى تاب إلى الله كفر الله عنه الشرك وما دونه من جميع الذنوب، ولا يزول الشرك والكبائر إلا بالتوبة، هذا الصحيح. إنما التوبة تجب ما قبلها، والإسلام يهدم ما كان قبله، الزنا والسرقة والعقوق وأشبه هذا كله بالتوبة، والشرك بالتوبة. أما المعاصي الصغيرة فالله يكفرها باجتناب الكبائر، لكن اجتناب الكبائر ومات على ذلك كفر الله عن الصغائر، لكن ينبغي لها الحذر من الصغائر، قد تجتمع عليه فتجره الى الكبائر، وقد يظنها صغيره وهي كبيره فيقع في الهلكه، فيجب واجب الحذر من جميع الصغائر والكبائر، ولزوم التوبه، وهي الندم على الماضي، والاقلاع من الذنوب، والعزم الصادق الا يعود فيه، هذه التوبه، ندم على الماضي، وإقلاع من الذنب وترك له عن خوف وتعظيم لله ورغبه بما عنده، وعزم صادق أن لا يعود فيه. وإذا كان الذنب يتعلق بمخلوقين مثل أخذ مال أحد، ضرب أحد، قتل أحد، أو من التحلل، أو من يعطي المخلوق حقه من قصاصه أو غيره، أو يستحل له يسامحه ويبيعه حق المخلوق، لا بد من التحلل منه، شرط الرابع لا بد منه، إما يوقعهم حقوقهم أو يستحلهم، فإذا أباحوه سامحوه لا بأس. شكر الله لكم سماحة وبارك الله فيكم وفي علمكم ورفع بكم. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم في الختام، تقدم تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية للزميل المهندس فهد العثمان، من هندسة الصوت الزميل سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.